الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال المصنف رحمه الله تعالى وهو لا يظهر ولا الطرفين، فإنه من كفر كل من قال القول المبتدع في الباطن يلزمه أن يكفر أقواما ليسوا في الباطن المنافقين، بل هم في الباطن يحبون الله ورسوله ويؤمنون بالله ورسوله وإن كانوا مكذبين، كما ثبت في صحيح البخاري عن أسلم مولى عمر رضي الله عنه أن رجلا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارا، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب، فأتي به يوما فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلعن، فوالله ما علمت شيخنا فيش فوالله ما علمت لا تلعنه إنه يحب الله ورسوله، وهذا أمر متيقن به في طوائف هنا ذكر في هذه الجملة الشارح ابن أبي العز رحمه الله بأن الطرفين أي المرجئة والخوارج على طريق الطرفين عقيد، هؤلاء غلوا في نصوص الوعد وهؤلاء غلوا في نصوص الوعيد، كما أن هؤلاء غلوا في التكفير وأولئك عطلوا التكفير مطلقا، فأهل السنة بين الطرفين يأخذون بجميع النصوص و يحكمون جميع النصوص ونصوص الوعد والوعيد كلها يأخذون بها ولا يعطلون شيئا من نصوص الكتاب والسنة. وهنا ذكر هذا الحديث الذي يستدل به كثيرا ابن تيمية رحمه الله في هذا الباب، وهذا الباب كما ذكره ابن القيم في كتاب الصلاة هو يندرج تحت مسألة أن الإيمان شعب، كما أن الكفر شعب، كما أن النفاق شعب، ليس كل من قامت به شعبة من الشعب ينطبق عليه الوصف أو يعطى الاسم المطلق أو مطلق الاسم. يعني مثلا على سبيل المثال من حدث فكذب لا شك أن هذا شعبة من شعب النفاق، لا يطلق عليه بأنه منافق ظاهرا وباطنا، كما أن مثلا على سبيل المثال الزنا شعبة من شعب الكفر، ليس كل من زنى يعد كافرا بل ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، كما أن مثلا على سبيل المثال الإحسان إلى الخلق شعبة من شعب الإيمان، ليس من قام بهذه الشعبة يعد داخلا في الإيمان، فليس كل من أحسن إلى الخلق من الكفرة يطلق عليه اسم الإيمان، فالإيمان شعب والكفر شعب وكذلك النفاق شعب. فهذا الرجل الذي ثبت في صحيح مسلم أنه كان يلقب حمارا وكان يحب الله عز وجل ورسوله، وهذا لا شك المدح والثناء جاء من خيرة خلق الله محمد عليه الصلاة والسلام الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، واستحق هذا الثناء العظيم بأنه يحب الله تبارك وتعالى ويحب النبي عليه الصلاة والسلام، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن لعنة هذا الرجل الذي كان يكثر من شرب الخمر. لكن النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه قد وقعت منه هذه الشعبة التي هي شعبة من شعب الكفر التي هي شرب الخمر، إلا أنه لم يخرج من دائرة الإسلام بهذه الكبيرة، وإنما قد يرتكب المسلم الكبيرة ويعد مسلم يعطى له الاسم، هذا الاسم مطلق الاسم ولا يعطى الاسم المطلق الذي هو اسم الإيمان، وإنما يقال مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته التي ارتكبها، أو يقال مؤمن ناقص الإيمان، فلا يعطى الإيمان المطلق والاسم المطلق وإنما يعطى مطلق الاسم. نعم، وهذه من القواعد المهمة مسألة الشعب ذكرها ابن القيم وأطال الكلام عليها وذكر لها أدلة كثيرة، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، القتال وقتل المسلم لا شك أنه كبيرة عظيمة جدا، و وهي شعبة من شعب الكفر، لكن من قتل مسلما من المسلمين فلا يخرج من دائرة الإسلام، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال كان حريصا على قتل صاحبه. الله عز وجل قال وأن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فأعطاهم الإيمان مطلق الاسم الذي هو الإيمان مع وقوعهم في هذا هذه الكبيرة التي هي المقاتلة. نعم. وهذا أمر متيقن به في طوائف كثيرة وأئمة في العلم والدين، وفيهم بعض مقالات الجهمية أو المرجئة أو القدرية أو الشيعة أو الخوارج، ولكن الأئمة في العلم والدين لا يكونون قائمين بجملة تلك البدعة بل بفرع منها، ولهذا انتحل أهل هذه الأهواء لطوائف من السلف المشاهير. فمن عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضا، ومن ممادح أهل العلم أنهم يخطئون ولا يكفرون. من تقرير الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة النبوية، يعني ذكر بأن الغلط الذي يقع من الأئمة، ليس كل غلط يقع من الأئمة بناء على هذا الغلط يحكم على هذا الإمام بأنه قد وقع في الكفر والعياذ بالله، وهذا مما ذكره العلماء وقرره بأن القول غير القائل والفعل غير الفاعل. نعم. قال رحمه الله ولكن بقي هنا إشكال يرد على كلام الشيخ رحمه الله، هو أن الشارع قد سمى بعض الذنوب كفرا، قال الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقال صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، متفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وقال صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وإذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، متفق عليهما من حديث ابن عمر رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، متفق عليه من حديث ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنه ابن عمرو رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، التوبة معروضة بعده، قال صلى الله عليه وسلم بين المسلم وبين الكفر ترك الصلاة، رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا فصدقه وتمرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد. رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه وقال صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا فصدقه ووت امرأة في دبورها فقد كفر بما أنزل على محمد. قال مثل ما ذكرنا الشعب التي تكون من الكفر إذا وقعت من المؤمن فلا يخرج بها من دائرة الإسلام، كما أن الشعب من الإيمان إذا جاء بها الكافر فإنه لا يدخل في الإيمان، دخوله في الإيمان لا يكون إلا بنطق الشهادتين، هذا إجماع من العلماء بأن الكافر لا يدخل في دائرة الإسلام حتى ينطق بالشهادتين، كذلك المسلم من ثبت إيمانه بيقين فإنه لا يخرج من الإيمان بشك بل يخرج بيقين، لا بد من اليقين، وهذه الشعب شعب الإيمان وشعب الكفر هذا مقرر عند أهل العلم بأن الكفر شعب كما أن الإيمان شعب، كذلك من المقرر عند أهل العلم أن الكفر ينقسم إلى كفر اعتقادي وكفر عملي، ولذلك فسر ابن عباس ترجمان القرآن رضي الله عنهما قول الله تبارك وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال كفر دون كفر، أي الكفر ليس هو الكفر الأكبر المخرج من الملة، وإنما هو الكفر العملي الذي إذا ارتكبه صاحبه فإنه يفرق بين قوله وبين القائل الذي قال هذه المقالة. فهناك شروط وهناك موانع لابد أن تنطبق على الشخص المعين، ومثل ما ذكرنا فيما قرره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتابه القواعد المثلى بأن التكفير لابد له من شرطين: الشرط الأول ثبوت هذا الكفر من الكتاب والسنة بأنه كفر، والشرط الثاني لابد أن ينطبق هذا الوصف على هذا الشخص المعين. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر، رواه الحاكم بهذا اللفظ. قال صلى الله عليه وسلم: تنتار في أمتي بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت ونظائر ذلك كثيرة. والجواب أن أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن الملة من كلية كما قال الخوارج، إذ لو كفر كفرا ينقل عن الملة لكان مرتدا يقتل على كل حال، ولا يقبل عفو ولي القصاص، ولا تجري الحدود في الزنا والسرقة وشرب الخمر. وهذا القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام، ومتفق أنه لا يخرج من الإيمان والإسلام ولا يدخل في الكفر، ولا يستحق الخلود مع الكافرين كما قالت المعتزلة، فإن قولهم باطل أيضا. والخوارج اختلفوا في الاسم واتفقوا في الحكم، الحكم كلهم عندهم بأن مرتكب الكبيرة خالد مخلد في نار جهنم والعياذ بالله. الاسم المعتزلة يقولون هو بين منزلتين، وهذا من أصولهم الخمسة، بأن مرتكب الكبيرة هو بين منزلتين ما بين الكفر والإيمان، لا نعطيه اسم الكفر ولا نعطيه اسم الإيمان، وإنما هو في منزلة بين المنزلتين في الاسم. والخوارج يقولون بأنه والعياذ بالله كافر مرتد خارج عن ملة الإسلام بمجرد ارتكابه للكبيرة، وهذا الاسم اختلف فيه المعتزلة والخوارج، واتفقوا على الحكم في الآخرة بأن مرتكب الكبيرة هو خالد مخلد في نار جهنم والعياذ بالله. نعم. طبعا لا يخرج من الإيمان والإسلام، أهل السنة متفقون على ذلك، يعني اتفق أهل السنة بأن مرتكب الكبيرة لا يخرج من دائرة الإيمان ولا يخرج من دائرة الإسلام. هذا بناء على ماذا؟ بناء على التفريق بين الإيمان والإسلام. يعني هناك من يفرق بين، ومثل ما ذكرنا القول الصحيح كما مر معنا بأن الإيمان والإسلام إذا اتفق افترق وإذا افترق اتفق. يعني الآن مثلا الشخص الذي يرتكب الكبيرة هل يقال بأنه يجرد من الإيمان؟ نعم. مثل ما ذكرت هنا ولا يسلب مطلق الاسم. نعم. مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. ناقص إيمانه. في خلاف هو قال في خلاف لفظي، لكن في مجرد اللفظ يعني منهم من لا يعطي اسم الإيمان يبقى مسلم يعني، لكن لا يقول مؤمن. هذا ما ذكرنا على التفريق، لأن في بعضهم يفرق مطلقا بين الإيمان والإسلام، الإسلام لا في الأمور الظاهرة فقط، ولذلك هذا الذي يتقى منه الكبيرة لا يعطى اسم الإيمان عندهم، والذين لا يفرقون يقولون بأنه يعطى مطلق الاسم. والقول الصحيح بأن هذا يعني لا يعطى الاسم مطلقا اسم المطلق، وليس منه مطلق الاسم، وإنما يقال هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وهذا التفريق موجود عند أهل السنة يعني على ثلاث أقوال مثلا. مراد في الإسلام وكذلك الاعتقاد من الإيمان، وأصل الإيمان دخوله في الإسلام، هذا من الإيمان، هذا لا يسلب منه، ولا كيف دخل في دائرة الإسلام المطلق. نعم. أصل الإيمان دخوله

وإذا اجتمعت نصوص الوعد التي استدلت بها المرجئة ونصوص الوعيد التي استدلت بها الخوارج والمعتزلة تبين لك فساد القولين، ولا فائدة في كلام هؤلاء سوى أنك تستفيد من كلام كل طائفة فساد مذهب الطائفة الأخرى. ثم بعد هذا الاتفاق تبين أن أهل السنة اختلفوا خلافا لفظيا لا يترتب عليه فساد كلام المعتزلة والخوارج النصوص التي استدلوا بها، كل هذه النصوص التي استدلوا بها فيها رد على المرجئة، وإذا أخذت من الجانب الآخر النصوص التي أخذ بها المرجئة كلها ترد على مذهب وفساد الخوارج. والواجب إعمال جميع النصوص ولا تضرب النصوص بعضها ببعض، وإنما الواجب إعمال جميع النصوص التي ثبتت في الكتاب والسنة، وهنا تقع السلامة كما وقع لأئمة السلف الأولين وكما وقع لطريقة أهل السنة والجماعة في إعمال النصوص، فإنهم يقودون بجميع النصوص ويفسرون بعضها بالبعض الآخر، ومن هنا يسلمون من الوقوع في هذه البدع التي وقع فيها أمثال الخوارج والمرجئة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم بعد هذا الاتفاق تبين أن أهل السنة اختلفوا خلافا لفظيا لا ترتب عليه فساد، وهو أنه هل يكون الكفر على مراتب كفرا دون كفر كما اختلفوا، هل يكون الإيمان على مراتب إيمانا دون إيمان، وهذا اختلاف نشأ من اختلافهم في مسمى الإيمان، هل هو قول وعمل يزيد وينقص أم لا. بعد اتفاقهم على أن من سماه الله تعالى ورسوله كافرا نسميه كافرا، إذ من الممتنع أن يسمي الله سبحانه الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا، ويسمي رسوله من تقدم ذكره كافرا ولا نطق عليهم اسم الكفر. ولكن من قال إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص قال هو كفر عملي لا اعتقادي، والكفر عنده على مراتب كفر دون كفر كالإيمان عنده. ومن قال إن الإيمان هو التصديق ولا يدخل العمل فيه يسمى الإيمان، والكفر هو الجحود ولا يزيدان ولا ينقصان قال هو كفر مجازي غير حقيقي، إذ الكفر الحقيقي هو الذي ينقل عن الملة، وكذلك يقول في تسمية بعض الأعمال بالإيمان كقوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس، إنها سميت إيمانا مجازا لتوقف صحتها على الإيمان أو لدلالتها على الإيمان، إذ هي دالة على أن كون مؤديها مؤمنا، ولهذا يحكم بإسلام الكافر إذا صلى صلاتنا، فليس بين فقهاء الأمة نزاع في أصحاب الذنوب إذا كانوا مقرين باطنا وظاهرا بما جاء به الرسول وما تواتر عنهم أنهم من أهل الوعيد. يعني في أنهم يخرجون الأعمال من مسمى الإيمان، خلافهم مع أهل السنة الذين يقولون بأن العمل داخل في مسمى الإيمان خلافهم لفظي. لماذا خلاف لفظي؟ لأن الحكم على مرتكب الكبيرة كلهم متفقون عليه، يعني أن الكبيرة مؤثرة في الإيمان. الأحناف يقولون بأنها مؤثرة في الإيمان، وكذلك أهل السنة يقولون بأنها مؤثرة في الإيمان، لكن لا شك أن الخلاف ليس لفظي، لأن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، والإيمان يزيد وينقص، هذا قول أهل السنة متفقون عليه. لكن الذي خلفهم هم المرجئة بأصنافهم، لكن المرجئة ليسوا على مرتبة واحدة. المرجئة منهم من يقول بأن الإيمان هو قول لسان فقط، ومنهم من يقول بأن الإيمان هو قول وعمل فقط، ومنهم من يقول هو قول واعتقاد فقط، ومنهم من يقول قول اللسان فقط. كلهم يخرجون العمل من مسمى الإيمان، فالمرجئة متفقون على إخراج العمل من مسمى الإيمان، ومنهم من يقول بأنه المعرفة كغلاة الجهمية، وهؤلاء أشر فرق المرجئة الذين يقولون بأنه المعرفة، لأن من يقول بأنه المعرفة يترتب على هذا القول بأن إبليس مؤمن لأنه يعرف الله عز وجل حق المعرفة، ومنهم من يقول التصديق، ومنهم من لا يفرق بين التصديق والمعرفة، لكن الفرق بين التصديق والمعرفة، لأن المعرفة يقابلها الجهل، والتصديق يقابله التكذيب. فالأشاعرة مثلا الذين يقولون بالتصديق يخرجون العمل من مسمى الإيمان، كالرمية الذين يقولون بالقول فقط قول اللسان يخرجون العمل من مسمى الإيمان. وهؤلاء كلهم كل الفرق المرجئة لا شك أنه يخالفون أهل السنة، لكن هذه الفرقة التي هي فرقة هؤلاء الصنف الذين هم صنف بعض الأحناف الذين يرون بأن الإيمان قول واعتقاد ولكن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان، يقول بأن هؤلاء خلافهم مع أهل السنة، بل يطلق عليهم أهل السنة ويقول بأن خلافهم خلاف لفظي. هذا الخلاف ليس خلاف لفظي، لكن هو يرى من وجهة نظري بأن الخلاف لفظي من حيث ما يترتب عليه من الأثر، أثر الذنوب والمعاصي، لأن الكل متفق بينهم بأن الذنوب لها أثر في الإيمان. يعني الإنسان إذا ارتكب الكبيرة ليس كغلاة الجميع المرجئة الذين يقولون بأن الإنسان إذا قال لا إله إلا الله فإذا ارتكب ما ارتكب من الذنوب فإن إيمانه هو إيمان أبو بكر إيمان واحد والكل في فيه سواء، كل من نطق بالشهادتين فإن الإيمان متساوي لا يزيد ولا ينقص. الإيمان مهما عمل الإنسان من طاعات ومهما تقرب إلى الله عز وجل هو كالشخص الذي يقول لا إله إلا الله ثم والعياذ بالله يقع في الذنوب والمعاصي ويرتكب الكبائر ويفعل ما يشاء من الذنوب الكبار، ثم أن هذا الذي هو طائع لله عز وجل مقيم على ما أمر الله جل وعلا عالم بربه، هذا كإيمانه كإيمان الذي والعياذ بالله يعني متهاون في حق الله جل وعلا، كذلك متهاون في حق العباد ويرتكب الكبائر ويرتكب النواهي ولا يأتمر بأمر الله عز وجل، هذا كهذا لا شك أن هذان الصفان أن هذين الصفين لا يمكن أن يتساويا. أم حسب الذين عملوا الصالحات أن نجعلهم كالذين اجترحوا السيئات، نعم، أم حسب الذين آمنوا وعملوا الصالحات أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. نعم الكبائر مؤثر، يعني المرجئة يقولون بأن الكبائر لا تؤثر، لكن هؤلاء يقول مرجئة الفقهاء يرون بأن الكبيرة مؤثرة، تقول له مثلا هذا الشخص الذي زنى أثرت في إيماني، أثرت في إيماني سلبا، لكن أولئك يقولون بأن هذه الكبيرة التي ارتكبها لا تؤثر في إيماني، فمن هذا الجانب هو يرى بأن الخلاف لفظي، سواء قال الإنسان بأن العمل داخل أو غير داخل بناء على قوله هذا، إلا أن الخلاف لفظي من جهة ماذا؟ من جهة أنهم متفقون على أن الكبيرة مؤثرة والذنوب والمعاصي مؤثرة، لكن لا شك أن الخلاف ليس لفظي، خلاف جوهر، في كل إنسان ما يدخل الأعمال في مسمى الإيمان لا شك أنه يخالف قول أهل السنة الذين يقولون بأن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم. ذكر أن الخلاف في بعض الجزئيات خلاف. وهذه من أعظم الجزئيات كونهم لا يدخلون العمل في مسمى الإيمان. في بعض الجزئيات مثل هذه الجزئية يعني مثل جزئية أن الكبيرة مؤثرة. كلام في جزء صحيح بس في جزء منه. نعم في جزء. الجزء الصحيح بيكون هؤلاء متفقون على السنة بأن الكبيرة مؤثرة، لكن في الجزء الآخر يكون العمل غير داخل لا شك أنهم اختلف اختلاف جوهري. نعم نعم نعم. نعم نعم نعم هذا اجتهاد. نعم نعم. قال رحمه الله: ولكن الأقوال المنحرفة قول من يقول بتخليدهم في النار كالخوارج والمعتزلة، ولكن أراد ما في ذلك التعصب على من يضادهم وإلزامه لمن يخالف قوله بما لا يلزمه والتشنيع عليه. وإذا كنا مأمورين بالعدل في مجادلة الكافرين وأن يجادلوا بالتي هي أحسن فكيف لا يعدل بعضنا على بعض في مثل هذا الخلاف؟ قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. الآية. وهنا أمر يجب أن يتفطن له كفرا ينقل عن الملة وقد يكون معصية كبيرة أو صغيرة وقد يكون كفرا إما مجازيا وإما كفرا أصغر على القولين المذكورين. صلى الله عليه وسلم وقصد القولين قبل شوي يقول هو على القولين يقولون بأن هناك كفر أصغر كفر عملي والذين يقولون ليس هناك كفر أصغر وكفر عملي. نعم. لكن هذه المسألة يعني مثل ما فصل فيها الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله، إذا الحاكم بغير ما أنزل الله اعتقد بأن حكمه أحسن من حكم الله فهذا لا شك أنه كفر بالله عز وجل، أو اعتقد أنه مساو لحكم الله عز وجل فلا شك أنه كفر والعياذ بالله. لكن إذا اعتقد بأن حكم الله أفضل حكم الهوى في نفسه فلا شك أن هذا لا يخرج من دائرة الإسلام، فلا بد من التفريق. نعم. ثم أن من هنا للعموم، يعني كما يقررها السنة، ومن لم يحكم ليس المقصود به الحاكم فقط، كل من لم يطبق حكم الله عز وجل في أي حيثية من حيثيات، الآن أب في الأسرة راع وهو مسؤول على هذه الرعية، إذا لم يطبق حكم الله عز وجل فقد وقع في هذا الكفر الأصغر الذي هو الكفر العملي، وقع في هذا الذنب، لكن لا يخرجه من دائرة الإسلام. فمن أراد أن يطبق هذه الآية يطبقها بعمومها. نعم. يتحاكم من الطاغوت وقد أمر بأن يكفر به، يتحاكم كل إنسان مثلا يعتقد بأن هذا الطاغوت، يعني مثل ما ذكر في بعض تفسيرها في كون الشخص لما قيل له، يعني مثل ما ذكرناه في كتاب التوحيد، الرجل الذي أنزلت فيه هذه الآية قيل له نتحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال نتحاكم إلى فلان من اليهود، هذا لا شك أراد أن يتحاكم من الطاغوت ورضي بحكم غير حكم الله عز وجل، بل اعتقد بأن حكم غير الله هو أفضل من حكم الله عز وجل، هذا مقصود من الآية. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليه يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. هؤلاء يعني الذين أنزلت فيهم الآية، انثبت هذا الحديث يعني مثل ما ذكرناه وذكره الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد، لأن هذا ينطبق على هذا الشخص الذي أراد أن يتحاكم إلى اليهود وترك حكم النبي عليه الصلاة والسلام، هذا ينطبق عليه هذا الوصف. شخص مثلا قيل له تعال نتحاكم إلى حكم الله عز وجل في كذا، قال لا أنا ما أرضى بحكم الله، هذا ليس له شيء من الإسلام. كيف إن لا أرضى بحكم الله؟ لماذا لا ترضى بحكم الله؟ لا، حكم فلان أفضل من حكم الله عز وجل. هذا مثل ما ذكره الإمام محمد بن إبراهيم رحمه الله، إذا اعتقد بأن حكم غير الله هو أفضل من حكم الله عز وجل هذا لا شك أنه كفر. كيف؟ العمل الضار هذا كفر عملي. شخص مثلا متجوز فرنسي إيه، بس هذا لم يرضى بحكمهم يعني أفضل من حكم الله عز وجل، وما قال بأن حكمهم أفضل من حكم الله. هذا شخص مثلا أراد أن يرجع حقه بقانون معين، هو ما اعتقد بأن هذا القانون مثلا الذي هو في البلد التي هو فيها يعتقده بأنه أفضل من حكم الله ومساوي لحكم الله حسب اعتقاده. يعني قال رحمه الله وذلك بحسب حال الحاكم فإنه إن اعتقد أن حكم الله هو الأفضل ثم هو لهوى في نفسه هوى في نفسه يريد أن يصيب دنيا مثلا أو يريد أن يصيب شيء هو يهواه ويحبه هذا لا شك أنه ارتكب ذنبا كما يخرج من دائرة الإسلام. قال رحمه الله وذلك بحسب حال الحاكم فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب وأنه مخير فيه أو استهان به مع تيقنه أنه حكم الله فهذا كفر أكبر. وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله وعلمه في هذه الواقعة وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا عاص ويسمى كافرا كفرا مجازيا أو كفرا أصغر وإن جهل حكم الله فيها مع بذل جهده واستفراغ وسعه في معرفة الحكم وأخطاه فهذا مخطئ له أجر على اجتهاده وخطأه مغفور. يعني هنا يفرق بين الكفر الذي هو دون كفر وبين الخطأ وبين الكفر الصريح أن يعني يقول إذا اعتقد بأن حكم الله غير واجب أو استهان بحكم الله عز وجل أو استعاض بغيره ورأى بأن غير حكم الله هو أفضل من حكم الله ومساوي لحكم الله هذا كفر لا شك في ذلك. أما إذا اعتقد بأن حكم الله هو أفضل و التجأ إلى حكم غير الله لهوى في نفسه فهذا لا شك كفر دون كفر وهو الكفر العملي. أما إذا اجتهد في الحكم وأداه اجتهاده إلى مخالفة حكم الله عز وجل فهذا مخطئ. نعم هذا في المدارس. أما كتاب الصلاة من أفضل الكتب يعني في تقريرات التكفير. نعم عنده تقريرات عظيمة جدا حري بطالب العلم أن يرجع إلى لأن هناك تقريرات مهمة جدا. وهنا في المدارج قسم الكفر وفصل فيه أقسام خمسة فصل فيه. نعم قال أراد الشيخ رحمه الله بقوله ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عميله مخالفة المرجئات وشبهاتهم كانت قد وقعت لبعض الأولين فاتفق الصحابة على قتل من لم يتوبوا من ذلك. فإن قدامة بن عبد الله شرب الخمر بعد تحريمها هو وطائفة فإن قدامة بن مضعون شرب الخمر بعد تحريمها هو وطائفة وتأولوا قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات الآية. له شروطا وله موانع كذلك من موانع التكفير التأويل. هنا الذي تأول هذا الصحابي الذي تأول عثمان المضعون في قول الله عز وجل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح في مطاعمه إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. هذه الآية جاء فيها حديث أنس في صحيح البخاري ومسلم أنه لما أنزل تحريم الخمر كان عند أبي طلحة وأمره أبو طلحة بأن يريق هذا الخمر فراقه وامتلأت به شوارع المدينة. ثم إن بعض الناس لم يسمع بتحريم الخمر فقال الله عز وجل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح في مطاعم إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا. فهذا تأول هذه الآية بناء على أن شرب الخمر وتأول هذه الآية. فالتأويل يعذر به الإنسان وهو مانع من موانع إطلاق الكفر على المعين. نعم. قال رحمه الله قال عمر لقداء فلما ذكروا ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه اتفق هو وعلي بن أبي طالب وسائر الصحابة على أنهم من اعترفوا بالتحريم جلدوا وإن أصروا على استحلالها قتلوا. وقال عمر لقدامة قرر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في مسائل كثيرة الحكم حكم الله عز وجل غير الحكم عند الحاكم القاضي. الآن مثلا من الأمثلة التي يضربها الآن الرجل إذا جاء وقال لامرأته أنت طالق قال أنت طالق هو فيما بينه وبين الله عز وجل حسب النية. الآن اعتقد هذا نوى أنت طارق منها الربا، كانت مربوطة على أنت طارق، هذا الحكم. إذا لم يقدم بين يدي القاضي يقبل لا تطلق، نعم في حكم الله عز وجل لا تطلق، لكن بين يدي القاضي مجرد ما يقول له القاضي أنت قلت لا أنت طارق، قال نعم، يفرق بينهم القاضي يحكم الظاهر نعم. حكم عمر نعم. الآن هذا الصحابي بينه وبين الله عز وجل لا شك أنه معذور، لكن لما وصلت إلى الحاكم، الحاكم لا بد أن يجتهد، لأن الاجتهاد التعزير الآن الأحكام، أحكام التي في القرآن والسنة، هناك حدود وهناك أحكام يسمونها التعزيرات، التعزيرات هي إلى الحاكم يجتهد فيها، يجتهد الحاكم بأن هذا مثلا فلان سرق لكن يستحق القتل في هذه السرقة، لماذا؟ أن هذه السرقة مثلا فيها اعتبار صريح أو فيها مثلا. الآن في حكم الله عز وجل في الحدود، الحد الذي وضعه الله عز وجل هو القطع بشروطه، لكن هذا الحاكم اجتهد بأن هذا السارق مثلا تعدى على حدود أو تعدى على كذا أو وقعت مثلا أمور عظام، فاجتهد في أن يعزره تعزيرا، فالتعزير يرجع إلى الحاكم أو القاضي. شيخنا يعني في حال عدم انطباق شروط السرقة المثال السابق، لا بالنسبة للحدود هي محددة، حدود محددة في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، حدود محددة، لكن التعزيرات غير محددة في القرآن والسنة. أنا أقصد لو سرق من غير حرص أخذ المال من غير حرص، هذا لا تبطل يده، أنا أعتزر من شروطي يا ربع دينار في المخوف لا بد أن تكون من حرص. قال عمر لقدامة أخطأت أخطأت استك الحفرة، ما إنك لو اتقيت وآمنت وعملت الصالحات لم تشرب الخمر، وذلك أن هذه الآية نزلت بسبب أن الله سبحانه لما حرم الخمر وكانت حريمها بعد وقعة أحد قال بعض الصحابة كيف بأصبع أصحابنا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر، فأنزل الله هذه الآية تبين فيها أن من طعم الشيء في الحال التي لم يحرم فيها فلا جناح عليه إذا كان من المؤمنين المتقين المصلحين، كما كان من أمر استقبال بيت المقدس، ثم إن أولئك الذين فعلوا ذلك يذمون على أنهم أخطأوا ندموا على أنهم أخطأوا وأيسوا من التوبة، فكتب عمر إلى قدامة يقول له حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، ما أدري أي ذنبيك أعظم، استحلالك المحرم أولا لم يأسك من رحمة الله ثانيا، وهذا الذي اتفق عليه الصحابة هو متفق عليه بين أئمة الإسلام. استحلاله بتأويل، إذا لم يكن الإنسان متأول استحل الحرام والعياذ بالله هذا شك، لكن هذا الذي استحل بناء على تأويل، ولذلك مما يقرره العلماء أن من الموانع أن الإنسان ينشأ في بادية لا يعرف فيها الإسلام وينقل شيء من ضرورات الإسلام، وهو إنسان جاهل وفي بادية ليس فيها من يعلمه الإسلام، فلا شك أنه يعذر. أما إنسان مثلا جاء في بيئة الإسلام وذكر بأن الصلاة غير واجبة مثلا أو الزنا حلال مثلا، لا شك استحل المحرم، وهو الآن في بيئة مسلمة، وهذا الأمر من الضرورات التي لا يستطيع الإنسان أن يدفعها، ضرورات الإسلام التي يعلمها الكبير الصغير والعالم الجاهل، كل الناس يعرفون بأن الصلاة واجبة، كل الناس يعرفون بأن الزنا محرم، جاء هذا وقال الصلاة ليست واجبة الزنا حلال والعياذ بالله، هذا استحل المحرم وحرم ما أوجبه الله عز وجل وقال الصلاة ليست واجبة. نعم نقف عند هذا الشيء.